الله. وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. الله الله البلاغة من العظمة. في روض فاطمة انما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها. هي أسرة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. صلوا على النبي. لما شكى المحتاج. الله أكبر. لما شكى المحتاج خلف رحابها. يا ماسحا. الله يا ماسحا دمع اليتيم. الله اكبر. الله ومالك القلب الرحيم والعفاة رجاء. صلى الله عليه وسلم. لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها. لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها. جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها. صلوا على قنديل عرش الله محمد. يا حبيبي يا رسول الله. لما شكى المحتاج خلف رحابنا رقت لتلك النفس في شكوانا. جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها. اسلم أحمد. جعلت من الصبر الجميل غذاءها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها. ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. بلت وسادتها لآلئ دمعها. بلت وسادتها لآلئ دمعها. بلت وسادتنا لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالظل يروي في الجنان رباها. الله أكبر. جبريل نحو العرش دم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها. لولا وقوفي عند أمر المصطفى صلوا عليه. قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم. كان حقا عليك تستغرق العمر بمدحهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول والخلق طرا تستمد العطاء من أيديهم، أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم، أحن شوقا إلى ديار وديار رأيت فيه أنا فيها جمال عرفة. يا عين صلوا عليه، صلوا محمد صلى الله دعاء حاج عليه وسلم، صلى الله على محمد. والله ليلة حلوة، خلي الناس صباح عليه وسلم تقرب عليه بعديها. الله يفتح بيه. رسول الله ضاق به الفضاء وجل الخصم وانقطع الإخاء. رسول الله ضاق بالقضاء وجل الخطب وانقطع اللسان وجاهك يا رسول الله جاه رفيعا ما انتهاء وبي وجل شديد من ذنوبي وما أدري عفوا أم جزاء وما كان الذنوب عن عناد ولكن بالقضاء غلب الشقاء. وحاشا أرى ضيمان وحاشا أرى ضيمان وذلان ولي نسب بمدحك وانتماء وحاشا يا رسول الله ترضى وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساه رجوتك ابن آمنة لأني محيط. رجوتك يا ابن آمنة لأني محب والمحب له رجاء ظني فيك يا طه جميل وظني فيك يا طه جميل ومنك الجود يعهد والسخاء صل وسلم يا ذا الجلال وعلى نبينا بدل الكمال صل وسلم وسلم سلم يا ذا الجلال وعلى نبينا الجمال. يا من يراني يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي. صل وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الكمال. فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال. صل وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بحر الجمال. ونقي قلبي قلبي من كل حقد وكل راين يرد الخصال. صل وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بحر الجمال. ومن علينا علينا بالقرب يا من قربت اهلا نوها الموالي. صل وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بحر الكمال. وزدني علما ربي وحلما وحسن ختامي عند ارتحالي. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الجمال. اذا رضوا بي اهل الوصال فكل حالي يا عيني عين الكمال. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الكمال. سر بي الى حيهم ودعني في اي طول فلا ابالي. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الجمال. الكل عندي جنة عدن ما دمت في حضرة الرجال. صلي وسلم يا ذا الجمال على نبينا بدر الكمال. إذا رضوا بأهل الوصال فكل حالي يا عيني عين الكمال. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الكمال. والله والله هم مرادي وهم قصدي وهم سؤالي. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بدر الكمال. وصلي دوما دوما على نبينا طه الممجد بدر الكمال. صلي وسلم سلم يا ذا الجلال على نبينا بحر الكمال. وقائلة لي نمت ليلة وصلنا. فقلت لها لا علم لي برضاك. وقائلة لي نمت ليلة وصلنا. وقلت لها لا علم لي برضاك. نعم نعم. فلو كنت اعلم انها ليلة الرضا يا رب. نعم نعم. فلو كنت اعلم انها ليلة الرضا سهرت الليالي كلها للقاك. عسى ليلة اخرى تمر بحينا. عسى ليلة اخرى تمر بحينا ويهجع قلبي من أليم جفاك. الله على الحبيب محمد. وهيل الحما عطفا ورحما لعبدكم يا رسول الله. وهيل الحما عطفا ورحما لعبدكم فقلب المعنى لم يزل تحت أسركم. رعى الله أياما رعى الله أياما تقضت بقربكم. إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم. إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق. وفوقي سماء تمطر الهم والأسى وحولي بحار بالجفا تتدفق. سلوا أم عمر كيف بات أسيرها. الله نعم نعم. سلوا أم عمر كيف بات أسيرها تحل الأسارى دونه وهو موثق. فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولا هو ممنون عليه فيطلق. هيا يا موني هيا يا موني طوعا سواهم أشغلوني. هيا يا موني هيا يا موني طوعا سواهم أشغلوني. طوعا سواهم مثل هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني. هيموني تيموني عن سواهم اشغلوني. اهل المدينة هم كرام فيها وهم يا عيني أهل المدينة هم كرام فيها وهم يا عيني لغرام. أنا عاشق مستهام ولا الأحبة يا عيني وصلوني. دايموني دايموني وعن سواهم أشغلوني. أرد واسلك يا رفيقي واد واسلك في طريقي. المجيء أنا العفيقي وأنوها وسقوني. يا رفيقي رفيقي غني معنا في هوى وعيني قد وقعنا. يا رفيقي رفيقي غني معنا في هواهم قد وقعنا. منهم قال فهمت معنا قول ربي يا عيني لدي كالفراق فزت منهم بالتلاقي بعد ذلك الفراق فزت منهم بالتلاقي كنت أشرب صرت ساقي على الندم يا عيني وكلوني وهيموني عن سواهم أشغلوني مرة أباك ذاك الجمال بطل القين والمقالي مرة ذاك الجمال بطل القين والمقالي كنت أشرب صرت سامي على المدام يا عيني وكلوني هيموني هيموني وعن سواهم أشغلوني اللهم صل على النبي وسلم عبادي بإفلاسي وذلي وانفرادي يا رب تسلم تسلم اخوي أتيت إليك يا رب دوس دوس دوس أتيت إليك يا رب يا رب Yeah. عذاب يبلغون الأمان فقد بعد الطريق وقل زادي وعنك إلهي إشارتي وإلي تقصدي. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي الكون يا رب يا رب وأنت إلهي إشارتي وإليك قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي. يا بدر الطيبة يا بدر الطيبة يا حبيبي مالي ومالي مالي ومالي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى حسن اعتقادي. مالي يا روح يا روح الوجود يا إلهي الكون ما لي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى حسن اعتقادي. ولو أقصيتني وقطعت حبلي يا روح ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحبك لا حول عن الوداد. الله الباب شوي ولك ما يحار ما أقملك وحبك إلى إلهي الكون. صلوا على النبي. إلهي الكون إلهي أضل عن طرق الرشاد. وقد وفى ببابك مستجيرا يا رب يا الله وقد وفى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبياد. الله